بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهله بالوتر، وهنا مسألة متعلقة بالباب الذي قبله، وهو باب ساعات الوتر، وهي مسألة قضاء الوتر. مسألة قضاء الوتر، يعني هل الوتر يقضى أو لا يقضى؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهي على تفصيل. وقد تقدم معنا أن وقت الوتر الشرعي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الصبح، هذا وقته الشرعي. لكن لو لم يصلي الإنسان الوتر في هذا الوقت وفات عليه، إما أنه فات عليه بنوم أو بنسيان أو بسهو أو بشغل أو كان متعمدا، فهل يقضي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف فيه تفصيل أيضا. أما قضاء الوتر بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، قضاء الوتر بعد طلوع الصبح وقبل صلاة الفجر، فالذي يظهر أنه مشروع، لأن ذلك ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت عن جماعة منهم أنهم أوتروا، صلوا صلاة الوتر بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، يعني في هذا الوقت يقضى الوتر ولا حرج. وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وكثير من أهل العلم، وهو ثابت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر إنه لم يعلم، لا يعلم مخالف لهم، لا يعلم مخالف لأصحاب النبي، لهؤلاء الصحابة في هذه المسألة. إذن قضاء الوتر في هذا الوقت لا حرج، لو أن الإنسان مثلا نام نوما طويلا ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر، وقت الوتر الشرعي فات، يشرع له أن يقضيه في هذا الوقت بين الأذان والإقامة. كيف؟ قبل ركعتين. نعم، قبل ركعتين، لأنه هو أسبق، لأن الوتر يكون أسبق، فيبادر إلى قضائه، يبادر إلى قضائه. والإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى ذلك، مع أنه لا يشرع عنده في هذا الوقت أن يتنفل الإنسان أو أن يصلي صلاة ليس لها سبب، ليس لها سبب، يعني مثلا كسنتي أو كركعتي الفجر مثلا، أو تحية المسجد، أو صلاة لها سبب. أما نفل مطلق لا يشرع، ومع ذلك يقضى الوتر في هذا الوقت. أما بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر هل يقضى الوتر أو لا يقضى؟ هذا فيه خلاف، فذهب أكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، والشافعي في قول له أنه لا يقضى، سنة فات وقتها، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قضى الوتر في هذا الوقت، ولأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل بمرض أو بنوم قضاه في النهار 12 ركعة. إذا ما في قضاء للوتر هنا، الصلاة شفع، قضاه 12 ركعة، إذا ما ثبت أن الوتر يقضى. وذهب آخرون من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي في المشهور عنه وهو الصحيح من مذهبه، وفي رواية للإمام أحمد أن الوتر يقضى، أن الوتر يقضى، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقد جاء في حديث: من نام عن وتره، ولكن هذا ضعيف، الحديث بلفظ الوتر ضعيف. وأيضا احتج أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي النوافل، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى نافلة الظهر، سنة الظهر الراتبة، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الفجر، قضى ركعتي الفجر النافلة لما ناموا عنها في السفر قضاها مع الفريضة. وأقر من صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، إذن قضاء الرواتب ثابت. قالوا: فكذلك الوتر. إذن هذان قولان لأهل العلم، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم قوة القول الأول، قوة القول الأول أن الوتر لا يقضى، سنة فات وقتها، ولكن الإنسان كما جاء في السنة إذا فاته حزبه من الليل، صلاته من الليل، وتره من الليل، فليصلي في النهار شفعا، يصلي ركعتين أو يصلي 4 ركعات أو 6 ركعات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قضاء الوتر قبل صلاة الفجر هذا مشروع، هذا لا بأس به، ثابت عن أصحاب النبي. قضاء الوتر بعد صلاة الفجر هذا الذي فيه خلاف، والذي يظهر لي قوة ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يقضى، والعلم عند الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهله بالوتر. وذكر فيه حديث عائشة، نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي أنه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن أنه قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان البصري. ومسدد إذا قال حدثنا يحيى فهو ابن سعيد القطان. أنه قال: حدثنا هشام هو ابن عروة ابن الزبير أنه قال: حدثني أبي هو عروة بن الزبير عن عائشة. وهذا السند معروف، هشام عن أبيه عن عائشة، كما قال ذلك الناظم: سلسلة قوية لا طائشة، هشام عن والده عن عائشة، سلسلة قوية لا طائشة. أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، أي كانت على السرير، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى السرير وهي نائمة رضي الله عنها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل، فإذا أراد أن يوتر أي في آخر الليل قالت: أيقظني فأوترت. فهذا فيه، في هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يصلي الإنسان إلى سرير وعليه شخص نائم، وعليه شخص نائم لا حرج. وفيه أيضا إيقاظ الرجل أهله لصلاة الوتر، وهذا كما قال العلماء لا يدل على أن الوتر واجب، لا يدل على أن الوتر واجب. ممكن بعض الأحناف يتشبه بهذا على وجوب الوتر، وليس كذلك، هذا لا يدل على أن الوتر واجب، ولكن يدل على تأكيد الوتر وعلى أنه فوق غيره من النوافل. الوتر يعني مؤكد، فالإنسان يوقظ أهله من أجل صلاة الوتر لأنه مؤكد. أما قيام الليل فإن المرأة ربما لا تكلف بذلك، يعني زوجها لا يكلفه بذلك، لأن المرأة عاملة في بيتها طيلة النهار، فتحتاج إلى أن تستريح في الليل، فهو لا يكلفها، ولكن الوتر هذا مؤكد وشيء سهل ويسير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يوقظ أهله لقيام الليل، وإنما كان يوقظهم للوتر. أما قيام الليل فإن احتاجوا إلى إن قاموهم فصلوا ما في بأس، ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من سنته يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، لأن العشر الأواخر تختلف فيها ليلة القدر، والنبي ما أحد من عباد الله ومن بني آدم أنصح منه عليه الصلاة والسلام، فكان ناصحا لأهله، ففي العشر الأواخر يوقظهم. وهذا ما جاء عن عائشة أنه إذا دخلت العشر الأواخر تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أيقظ أهله، أي لقيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ أهله لقيام الليل وللصلاة في الليل في العشر الأواخر، اغتنام الفرصة واغتنام الأوقات، اغتنام ليلة القدر. أما الوتر لا تختلف، فالوتر الظاهر أنه كان يوقظ أهله طيلة العام، وهذا الذي أفاده هذا الحديث. قالت فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا التبويب وهذا الحديث يفيد ما تقدم كما ذكرنا بالأمس، قلنا إن الإنسان إذا كان ليس واثقا من نفسه فإنه يصلي الوتر في أول الليل، إذا كان واثقا بأن يستيقظ أو يوجد من يوقظه فالأفضل أن يؤخر، وهذا الذي أفاده حديث عائشة، وكأن البخاري يريد هذا المعنى. ثم قال رحمه الله باب ليجعل آخر صلاته وترا، ليجعل آخر صلاته وترا، ليجعل آخر صلاته وترا، هذا يفيد أيضا تأخير الوتر، يعني لا يوتر في أول الصلاة ولا في وسط الصلاة، وإنما الوتر يكون في آخر الصلاة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما أفاد الحديث المتقدم. فإذا أراد أن يوتر أي في آخر صلاته أي قبل، وكذلك في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم يجعل آخر صلاته وترا، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وأمر به أيضا كما في الحديث، أمر به أن يجعل الوتر هو آخر ما يصليه الإنسان في الليل. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد تقدم عن عبيد الله، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المدني وهو ثقة ثبت جبل، قال حدثني نافع أبو عبد الله المدني عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث أفاد أن يكون الوتر آخر الصلاة في الليل، وهذا ليس على سبيل الإلزام والحتم، وإنما هذا على سبيل الأفضلية والاستحباب. طيب الإنسان إذا صلى إذا أوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل فهل يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهو الآن قد أوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل، فماذا يفعل؟ هل يصلي؟ إذا صلى خالف هذا الحديث، إذا صلى خالف ظاهر الحديث، لأنه هنا يقول النبي اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإذا أوتر إذا صلى ثم أوتر أيضا خالف قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث آخر صحيح أيضا لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، لأنه أوتر من أول الليل لا يجوز له أن يوتر في آخر الليل، فماذا يفعل؟ عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث كان يفعل شيئا يسمى عند العلماء بنقض الوتر، وقد وافقه غيره من الصحابة وقال به بعض التابعين وبعض العلماء، بمعنى أنه إذا أوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل ماذا يفعل؟ يصلي ركعة واحدة يشفع بها وتره الأول، ينقض الوتر، يصلي ركعة واحدة فقط يشفع بها وتره الأول في أول الليل، ثم يصلي ما شاء ثم يوتر. هكذا كان يفعل عبد الله بن عمر. وذهب غيره من الصحابة إلى خلاف هذا، بل خالفوه وأنكروا هذا العمل. وقد روي عن عائشة أنها قالت إن الذي يفعل هذا إنما يتلاعب بوتره. قال غيرهم من الصحابة ومن أهل العلم إن هذا ليس مشروعا. ولماذا؟ للفصل الطويل، للفصل الطويل، لأنه صلى مثلا ثلاث ركعات في أول الليل ثم جاء بعد ساعتين أو بعد ثلاث أو بعد أربع وصلى ركعة واحدة، فالفصل طويل بين هذا وهذا. ثم لو فعل ذلك، هكذا قالوا، لو فعل ذلك لكان قد أوتر في الليلة الواحدة ثلاث مرات، وتره في أول الليل وهذه الركعة تعتبر وترا، ثم وتره في آخر صلاته. ومن هنا قالت عائشة إنه يتلاعب بوتره. إذن هذا المذهب ضعيف، مذهب نقض الوتر ضعيف، والصواب أنه يصلي ما شاء ويكتفي بوتره الأول، ويكتفي بوتره الأول. وأما قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، فإن هذا محمول كما قلت على الاستحباب وعلى الأفضلية. فلو أن الإنسان أوتر في أول الليل ثم صلى ما شاء فلا حرج، فلا حرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أوجه كثيرة أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى وتره يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. هاتان الركعتان اختلف فيها العلماء، منهم من أنكرها ومنهم من تأولها ومنهم من قبلها ولم يعمل بها ومنهم من قبلها وقال سنة وعمل بها، في خلاف. منهم من أنكرها، الذي أنكرها أولا لم يقف على الحديث وأخذ بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا، وهذا الشافعي رحمه الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا وما كنا لنخالف قوله. وقد يكون هذا العمل خاصا به، إذا هناك من العلماء من أنكره، ومن أهل العلم من تأولها، الذين تأولوا ذلك يعني تأولوا، منهم من قال إن هاتين الركعتين إنما كان يفعلها النبي قبل الوتر، قبل الوتر. وقد جاءت أحاديث بذلك، جاءت أحاديث تفيد ذلك، ولكن الأحاديث التي فيها أن هاتين الركعتين بعد الوتر أصوب وأصح. ومن العلماء من قبلها ولكنه لم يعمل بها، منهم أحمد بن حنبل، سئل عن هاتين الركعتين فقال يعني كلام المعنى أنني لا أضيق على من يصلي هاتين الركعتين، ولكن قال أحمد إنه يفعلها وهو جالس، يعني لو أراد الإنسان أن يطبق هذه السنة فليطبقها كما جاءت. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوتر وفرغ من وتره يصلي ركعتين وهو جالس، فمن أراد أن يعمل بهذه السنة فليصلي وهو جالس، هكذا قال أحمد. فقيل له هل أنت تعمل بها؟ قال لا. شو أحمد قبل، ولكنه كأنه رجح رحمه الله هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن العلماء من أخذ بها وعمل بها وقال إنها سنة، وهذا بعض علماء التابعين، والذي يظهر والعلم عند الله أنها سنة. لماذا؟ لأنها ثابتة في أحاديث صحيحة، ولكن لا تفعل دائما، يعني الإنسان لا يواظب عليها، لأنه ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مواظبا عليها والله أعلم، لأن جاءت في بعض الأحاديث، هناك أحاديث فيها أن النبي كان يوتر، كان يصلي ما شاء من الليل ثم يوتر بركعة، ولم يذكر ولم يذكر بعض الرواة هاتين الركعتين، فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مواظبا عليها. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لم يخرج الأحاديث التي فيها هاتان الركعتان، الله أعلم. إذن الخلاصة من ذلك، هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد وتره، هذا يفيد أن الصلاة بعد الوتر أنه لا بأس بها، أنه لا حرج فيها، جيد، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الوتر على الدابة. الوتر على الدابة، أراد البخاري رحمه الله أن يرد بهذه الترجمة على من رأى أن الوتر على الدابة لا يجوز، وهم الأحناف، لأن أبا حنيفة يرى أن الوتر واجب، والواجب لا يصلى على الدابة، وإنما الذي يصلى على الدابة النافلة. فبناء على ذلك منع من صلاة الوتر على الدابة، فأراد البخاري أن يرد على هذا المذهب. ويأتي معنا موقف أصحاب أبي حنيفة من هذا التبويب ومن الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأبطرت ثم رحمته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأبطرت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتب على البعير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني، وهو صدوق يقول في التقريب، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وإسماعيل ضعيف في الحديث، ضعفه النسائي وغيره، ولكن البخاري ينتقي من حديثه، لأن البخاري لما دخل المدينة وجلس إلى إسماعيل، إسماعيل رحمه الله عرض على البخاري كتبه لينتقي له منها وليضع علامات على الأحاديث التي يحدث بها، يعني عرض علمه على البخاري حتى يميز له. فالبخاري رحمه الله أخذ من كتب إسماعيل، انتقى من أين؟ انتقى من كتب إسماعيل. وهل البخاري سوف ينتقي حديثا ضعيفا؟ لا، البخاري سوف يأخذ الأحاديث الصحيحة، واضح؟ لذلك ما تضر، يعني كون إسماعيل ضعيف ما يضر، لأن البخاري انتقى من حديثه وأخذ من أصوله من كتبه. قال: حدثنا إسماعيل، لأن المشكلة في إسماعيل ما هو؟ الحفظ، سيء الحفظ، هذه المشكلة في إسماعيل، كان سيء الحفظ، لذلك يقول صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. طيب، إذا كان البخاري أخذ من كتبه ما ضر، لأن المشكلة في حفظه وليس في كتبه. وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال: حدثني مالك بن أنس، ومالك يكون خالا لإسماعيل، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أبو بكر هكذا لا يعرف اسمه، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد، ما في إلا هذا، وهو ثقة من كبار الطبقة السابعة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن سعيد بن يسار المدني، وهو ثقة متقن من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100، وحديثه في الكتب الستة أيضا، أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. يعني كان في سفر وعلى الدابة، خشي الصبح نزل وصلى الوتر على الأرض. يقول: ثم لحقته لأن عبد الله بن عمر كان يسير وهو قد تخلف بسبب الوقوف والصلاة على الأرض ثم لحقه، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ يعني لماذا التأخر؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. هنا الشاهد، قال: فنزلت فأوترت. نزل يعني على الأرض، أوقف الدابة ونزل على الأرض وصلى الوتر على الأرض. فعبد الله بن عمر أراد أن يبين له السنة، فقال له عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ هذا تمهيد حتى يقبل العلم وحتى يقبل الفائدة. يعني ألا تقتدي برسول الله؟ ألا تتأسى برسول الله؟ ليس لك فيه أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يوتر على البعير، أي إنك قد خالفت السنة في هذا، كونك تصلي على الأرض حتى ولو يعني التقصد التعمد والتكلف في هذا، وإلا فإن الصلاة على الأرض أفضل. وقد جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يوتر تارة على الدابة وكان يوتر تارة على الأرض، ما في مشكلة، لأن يعني الصلاة على الأرض أفضل، ولكن الصلاة على الدابة أيضا مشروعة ولا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي على البعير على الدابة، أي يوتر. هذا الحديث أفاد أن الوتر ليس بواجب، ولو كان واجبا لما صلي على الدابة، لأن الفرض الواجب لا بد أن يصلى على الأرض ينزل، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، قال: إلا الفرائض. فهذا دليل على أن الوتر سنة وليس بواجب. أصحاب أبي حنيفة ماذا فعلوا؟ ما موقفهم من هذا الحديث؟ الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي الحنفي، يقول إن هذا منسوخ، هكذا قال منسوخ. العيني أخذ يذكر كلاما عجيبا، يعني مفاده فيما فهمته أنا بأن ابن عمر، ربما ابن عمر كان من مذهبه أن الوتر سنة، وكان النبي يصلي السنة على الدابة، إذن يستفاد من ذلك أنه أدخل الوتر في السنة في ذلك، فأجاز شرعية النافلة على الدابة، يعني الوتر على الدابة، علما بأننا لسنا بحاجة إلى هذا الكلام. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ كان يوتر. هل قال كان يتنفل؟ قال كان يوتر على البعير. لذلك العجب من العين رحمة الله عليه ورحمة الله على الحافظ بن حجر. الحافظ ماذا قال؟ قال: إن هذا الحديث يفيد أن الوتر ليس بواجب، وهذا رد على من؟ على أصحاب أبي حنيفة وعلى أبي حنيفة. فماذا قال العين؟ العين بعدما ذكر، العين ذكر أدلة فيها أن الوتر حق، أوتر لأهل القرآن والوتر حق، وأدلة بعضها ضعيف وبعضها يمكن الإجابة عليه، وهناك أدلة صريحة صحيحة في أن الوتر ليس بواجب، منها حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين في الأعرابي الذي جاء يقول طلحة: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا به يسأل عن الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات فرضها الله على العباد في اليوم والليلة، خمس صلوات. قال هذا الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يعني هذا صريح في أن الوتر ليس بواجب. وكذلك لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هل ذكر الوتر؟ طيب، حديث عبادة بن الصامت، وقد جاءه رجل من أصحابي فقال له: يا أبا الوليد إن رجلا اسمه أبو محمد، كان في الشام، زعم أبو محمد، وهو من التابعين، هذا أبو محمد ليس من الصحابة، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب. فقال عبادة: كذب أبو محمد، وكذب في لغة العجزيين، أخطأ، يعني أخطأ في هذا، لم يصب. إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه أو غفر له. إذن هذا حديث عبادة يفيد أن الواجب وأن الفرض ما هو؟ الخمس صلوات. وكذلك أفاد حديث معاذ، وأفاد حديث طلحة بن عبيد الله، وغير ذلك من الأحاديث كله تفيد أن الوتر ليس بواجب، أنه سنة، وهذا رد على أصحاب أبي حنيفة. ومع ذلك ماذا يقول العيني في جوابه على الحافظ بن حجر؟ العيني عفى الله عنه يتهجم على الحافظ، والحافظ يعني لطيف مع العيني، لا يعامله بنفس الأسلوب. يقول العيني بعدما ذكر كلام الحافظ في أن هذا الحديث يدل على أن الوتر ليس بواجب، قال: يا للعجب، يا للعجب من هؤلاء، كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر وتركوا الإنصاف وسلكوا طريق التعسف لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع. لو أردنا الإنصاف، من الذي تعسف وترك الإنصاف؟ سبحان الله، غفر الله لهما. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الوتر في السفر. أيضا هذا فيه رد على بعض العلماء الذين قالوا إن الوتر يكون في الحضر، منسوب هذا عن بعض علماء التابعين. فالوتر مشروع سفرا وحضرا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يواظب عليه في سفره وفي إقامته. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريا بن اسماء عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ ايماء صلاه الليل الى الفرائض ويوتر على راحلته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو أبو سلمة التبوذكي البصري، مشهور بكنيته، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 23 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا جويرية بن أسماء الضبعي البصري أيضا، وهو ثقة من الطبقة السابعة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت بأشاهد في السفر. هذا فيه رد على من قال إن الوتر لا يصلى في السفر، الوتر يصلى سفرا وحضرا. قوله يومئ إيمان أي يشير أثناء وهو راكب على الدابة، يومئ يعني بالسجود ويومئ بالركوع، يميل لركوعه ويميل أيضا لسجوده، يومئ إماء، يقول يومئ إماء يعني في ركوعه وفي سجوده. قال: صلاة الليل إلا الفرائض، والمعنى إن الفرائض إذا أراد أن يصليها فإنه ينزل يصليها على الأرض. إذن هذا هو الرد على أبي حنيفة وأصحابه أن الوتر ليس بواجب، قال: إلا الفرائض. ثم قال: ويوتر على راحلته. وكأن البخاري رحمه الله أراد بهذا اللفظ أن يؤكد وأن يبين أكثر ما بينه وقاله في الباب الذي قبله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.